حصريا على موقع دي جي كيو. على كافيه ممنوع تعلو الصوت بالخزنة في قصفي ما بخافش ناس كبروا كم خزمينا متخفي جوالاتي حتى الموت ايدين شبلينا متطفل ممنوع تعدو حضور صاريخ شديد اجزائي ما بقفش انا في لجنة والضرب كان عشوائي في دراعي اخي الطلقة اهرب وياخدوا زميلي سلمني في الزنقة صاروا الشقة جابسة لجعلي الزابط وكلبي شوني خلفي حقق معايا وصدمني دفعت رف رسمي صاحبك معنا سلمك وصاحبي بقى خسمي بدوكني بقى تدلي في زنزان حبسني في السجن هنعلمك تمشي يا جنب الحيط سكة غلط تقلمك والعمر راح تقصير ما تقولش اخويا وزميلي دلوقت اخويا يا عبي هنرجع وفولا لحالي ومش لازم نسي بنتي يا كل حياتي معايا من صغري انت اجمل انتصاراتي عشان بتجيلي دغري فهماني وقت سكاتي لو حتى بتصبري شكرا يا حماتي جبتي شريك عمري اوعك تقولي زميلي ده مفيش زميل دايق كاتم في قلبي وشايل اشتمك انا شتايل بعد ضحك انا ابت حايل بطلت انا قرايل يسلح يا بحر كل مايل افهمه يا بهايل فرحه ناس فرحتنا عشان العريس سالم لو جيت في يوم دايرتنا سلمها للملك اخلعوا من خمطاتنا يذبحكوا بكزالك دخل الدباب عريسنا فرحته هنشارك هتفيد بايه الفورمه والقلب قلب حريم في الجد تقلب حرمه وبتجري في ديتك بس انت طلعت عرمه وتمامك الحضري لو جيت على وشك المسكين عايز صحاب جدعان ترس لهم جيبك طول ما جيبك مليان ما في حد هيبيعك يا اسطى انت كده في امان كله باري بقى افهم بقى افهم دول بختك ونصيبك العين اللي تستصغرك اعميها يا ابن امي افهم ده انا بنورك عشان انت متغمس يا شي انا بقدرك صاحبك مش هيسمي لو طالع جاي عوارك لو نمت متغمس كل اللي فات تسخين اصحوا خد عدلكم عشان اللي جاي حهين اظبطوا بقى حالكم على نفسي كنت حزين امشي واسيبها لكم على ليا رب معين محتاجش اشكالكم اخو العريس تشكيقي احنا يا عم تمام اخو يا احمد بحطيتي من اجل ادوس اقصى اسلم المغرب يا صديقي ما بيشغلوش انا اسأل وزير الحنية مهند جوجو يا خرفة ابيض يا صاحبي علينا من غير كلام اشياء واسود على اللي عادينا في حروب وناس قتا ده زعيم شرف ارادينا تعديل التكبيلة انت احمد كوستك ده راجل خصمته تشوف هلال المسا يا ابني مسايا علشان انا بنفسي انا ربي يا ابني معايا بشقايا من صغري يا سيركوس تحلى جنايا اخويا ده في دمي جربوا تيجوا في حكايا انا بكسر عين خصمي ادام الحناش يا شياكا سندال محرم بي طلعت ناس فتاكا كيروفوب يا شاب نزيل اي شاب يا عشا تناكا بدوس قاي حتى عليه ادام اريد يا صديقي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم